رأيكم بالشيخ، رأيكم بالشيخ ربيع المدخل يا شيخ؟ رجل من إخواننا الأفاضل والمشتغلين في السنة والأقوياء في ذلك، لكن أزعجنا الحقيقة الخلاف أو الحماس اللي وقع في الفريقين. أي نعم. قرأت معنا كتاب أهل الحديث ومصالح المنظومة؟ أي نعم. رأيكم فيه؟ أنا اطلعت لكنني ما استوعبت قراءته. هنا هو يدندن في الكتاب، لا بس حول النقطة التي بحثت في الأمس القريب.